Thank you. الله اكبر. مين يا عبد الحق؟

لا تخفى منكم خافية الله، أستاذ وابن أستاذ، الله عظم. الله يوم عيد صل على النبي. Thank you. صدرك. ربنا يكرمه ويكرمك. الله اكبر. استاذ وابن استاذ. نعم. أَنَّمَا إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ الكامل الكامل الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.